بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. حدثنا أحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما أبا عبد الله مولى أم سلمة حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما وجه فأنكر ذلك قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيها النهي عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه والنهي للتحريم، ولأنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ما فعل ذلك. وما ذاك إلا أن الضرب في الوجه، لأن الوجه مجمع المحاسن، ولأنه يظهر فيه الشين سريعا، فلا يجوز ضرب الوجه، لا وجه الآدمي ولا وجه الحيوان. جاء في الحديث الآخر: لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. لما اختصر رجل قال: فلا يجوز ضرب الوجه لا الإنسان ولا الحيوان. وكذلك الضرب في الرأس جاء أيضا ما يدل على النهي عنه. وكذلك وسم الحيوان في الوجه، والوسم هو أن يجعل علامة تحمى حديدة في النار ثم يلسع بها مكان من الحيوان حتى يظهر علامة، خط أو خطين أو دائرة أو خط فوق خط، تكون علامة لأهل القبيلة أو علامة لفلان أن هذه إبله أو هذه غنمه، توسم في مكان ليس فيه ضرر، في الفخذ مثلا أو في الغنم في آذانها أو ما أشبه ذلك. وهذا الوسم وإن كان في نوع من التعذيب إلا أنه مستثنى للمصلحة، مثل ثقب آذان البنات الصغيرات لأجل الحلي، هذا فيه إيذاء لهن لكنه مستثنى لأجل المصلحة. يحرم الضرب في الوجه ويحرم الوسم في الوجه، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما في الوجه، أنكر قال: لعن الله ما فعل هذا، لأنه الوجه رقيق ومجمع المحاسن ويتأثر ويظهر فيه الشيء سريعا، ولأنه يواجه به الإنسان. فيها حديث ابن عباس أنه لما بلغ الحديث قال: والله لا أسم إلا في أقصى شيء على الوجه، فوسم حمارا في جاعرتيه وهما فوق الدبر قليلا، حرفا مشرفان على الدبر، إشكال على الجاعرتين، نعم حرفا الورك مشرفان، يكون وهذا أقصى شيء وأبعد شيء عن الوجه. نعم. لكن أحسن الله إليك، ما يستدل على لعن المعين؟ لعن الله الذي وسمه. نعم، هذا لعن المعين، لأن هذا لأنه فعل شيئا معينا، هو العموم، قال: لعن الله ما فعل هذا، من صيغة العموم، وإن كان قد يعرف الشخص. نعم. نعم. جاء ما يدل على النهي عن ضرب الرأس. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثني محمد بن أبي عدي عن معون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة جونية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. حدثنا محمد. قال فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يسم باشر الوسم بنفسه عليه الصلاة والسلام، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للأمة وللرؤساء أن يباشروا الأعمال بأنفسهم، وإلا فكل أحد يسره أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسم. الإبل التي جاءت إبل الصدقة يسم الظهر، سمت الظهر لأنها يركب ظهرها، الإبل يسم الظهر يعني يسم الإبل التي جاءت من الصدقة يجعل فيها وسم حتى تعرف أنها من إبل الصدقة. فعل هذا بنفسه عليه الصلاة والسلام، يحمي حديدة في النار ثم يضعها في مكان يجعل وسم علامة لأن تعرف أن هذه من إبل الصدقة. هذا باشره بنفسه، هذا في تواضع عليه الصلاة والسلام وفي تعليمه للأمة وللرؤساء، وإلا لو أمر أي واحد يسر هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بذلك لتعليمه للأمة. نعم. وفيه العناية بأموال الدولة وأموال المسلمين، ولهذا فإنه وسم إبل الصدقة لأنها للمسلمين، فلهذا اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تضيع وحتى لا تختلط بغيرها. نعم. ها؟ خبيصة كساء قماش، قماش فيها أعلام وكذا، حويتية أو حوتية وكذا، نسبة إلى ايش تكلم عليها الشارف؟ أنت أطال في الكلام عليها إيه. لا، نسبة إلى أي شيء يختلف، قد تكون نسبة إلى حوتية وحونية وجونية وحوتية، فيها وجوه في ضبطها. خبيصة جونية مش كان نسبة إلى أي شيء بعضها؟ نعم. حويتية قال منسوبة إلى الحويت وهي قبيلة. نعم. أو موضع. نعم، منسوبة إلى قبيلة أو منسوبة إلى موضع، إما منسوبة إلى القبيلة أو منسوبة إلى موضع أو المكان الذي يعني نسجت منه. المهم من القماش، نوع من القماش، خميصة لا أعلم بين الحالة التي عليها الخميصة، في أنه لا بأس بلبس الثوب المخطط الذي فيه أعلام إذا لم يكن في تشبه بالنساء. نعم. وقال أحسن إليك: الجونية بالنسبة إلى بني الجون. نعم. قبيلة من الأزد أو إلى لونها من السواد أو البياض. نعم، يعني ما نسبة إلى لونها أو نسبة إلى القبيلة أو إلى الموضع أو المكان، أمر سهل. نعم. التحنيك خاص به صلى الله عليه وسلم؟ لا. إيش قال؟ قال: حتى تغدو به النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فغدوت فإذا هو في الحائط. نعم، هذا لما فيه من يعني التبرك به عليه الصلاة والسلام، تبرك خاص به، الصحابة يأتون بأطفالهم يحنكهم، يعني يدرك الحنك بالتمر، وكان النبي يمضغه ثم يضعه في فم الصبي حتى يكون في فمه ما باشره النبي صلى الله عليه وسلم. التحنيك ليس خاصا به، لكن التبرك خاص به عليه الصلاة والسلام. التحليق حنكه أي واحد، حنكه أبوه أو أمه، لكن الصحابة يتنبه النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك نظرا لما جعل الله في جسد عليه الصلاة والسلام وما لمس جسده من البركة. أما قول النووي وغيرها فيه التبرك بالصالحين هذا خطأ، الصالحين لا يتبرك به، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ولأن هذا من وسائل الشرك. نعم. نعم. لا، أي واحد، ما في تخصيص، أمها وأبوه تحريك. ها؟ نعم، برص. لا، ما في شك، هذا من البدع من وسائل الشرك، خص ما لهم خصوصية. أي واحد يحنك يأتي بتمرة يدركها في فمه عشان يصل الحلو إلى معدته، أي واحد، أمه وأبوه أو أخوه يحنكه. نعم. حدثنا. نعم، هذا بدعة ما له أصل. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يحدث أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال في آذانها. نعم، في أذن الغنم تسم في آذانها، لأن الأذن من الرأس وليست من الوجه، ولأنها لا تتأثر ولا يتأثر الرأس ولا الوجه. مربد مكان اجتماع الغنم. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني هشام بن زيد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما، قال: أحسبه؟ قال: في آذانها. وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد بن الحارث حاء وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد ويحيى وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة. يعني الآلة يعني يسم بها حديدة، حديدة يحميها بالنار ثم يسم ويجعل وسم، إذا حميت بالنار ألصقها على جسد الحيوان يكون له أثر، خط أو دائرة أو خط فوق خط علامة. كانت العرب يجعلون علامات، كل قبيلة لها علامة وسم، فإذا عرف هذا وسم عرف أن هذا الدابة لبني فلان القبيلة الفلانية، لأن هذا وسمهم. نعم. ها؟ لا ما يجوز. لماذا يتقطع هذا؟ بعضها تطول شيء. ها؟ تأكل؟ بعضها تطول أذانها شيء. ولا طالت. هذا طيب، هذا جمال له. قطعها قد يخل بها، إذا قطع أكثر من نصف ففيه تضحية بها خلاف، تضحى بها ما يصير عيب، يعتبر عيب في الأضحية وفي غيرها. نعم. ها؟ لا تركوا أولى. لا يؤذيها. نعم. حدثني زهير بن حرب قال: حدثني يحيى يعني بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله. وحدثني محمد المثنى قال: حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال: حدثنا عمر بن نافع حاء وحدثني أمية بن إصام قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع قال: حدثنا روح عن عمر بن نافع بإسناد عبيد الله مثله، وألحق التفسير في الحديث. نعم، فيه النهي عن القزع، والقزع فسر حلق بعض الرأس وترك البعض. في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال: احلقه كله أو اتركه كله. يحلق بعض الرأس، يحلق مقدم الرأس أو يحلق مقدم مؤخر الرأس أو يحلق جانب من جوانب، هذا منهي عنه. المشهور عند العلماء أنه للتنزيه، النهي للتنزيه، ولكن الأصل في القاعدة أن الأصل في النهي للتحريم إلا بصالح. نعم. نعم، ما لا أعلم بصالح. يقول كان هو من باب الآداب، الجمهور يقول الآداب إذا كان الأوامر في الآداب وفي النواهي، الأوامر يحملونها على الاستحباب إذا كانت في الآداب، والنواهي يحملونها على التنزيه، هو من باب الآداب فقط. لكن والظهري يرون الوجوب، قول الظهري قول قوي. نعم. يكون القص مرتب لكن ما هو قطع ذلك فيستوي هذا بهذا. إيه كيف؟ واضح لا، قزع حلق البعض، ما هو قص، حلق الرأس بعض الرأس وترك بعض. لا، الحلق بالموس، يعني نصف الرأس محلوق أو نصف غير محلوق، هذا قص غير الحلق. لكن حال كثير من الشباب الآن يقصدون التشبه، ما هو يعني مسألة التشبه محرم، لا يجوز التشبه سواء في الحلق أو في القص، في القصات التشبه بالكفرة ما يجوز. قال: ما تشبه بقوم فهو منهم. نعم. إذا كان له علاج لا بأس، لكن يحلق الرأس كله إذا احتاج، ما يحلق بعضه. نعم. نعم، إذا كان يعني حكم قصة يعني بمعنى أنه ما أبقى إلا شيء يسير في وصول الشعر يمكن يلتحق بالقزع ما بعيد. نعم. وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب حا وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراجي كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اللهم صل وسلم. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحدثنا وهذا في دليل على قال أنه لا بد من إعطاء الطريق حقه لمن جلس في الطريق، وإلا فلا يجلس في بيته. فإذا جلس في الطريق في دكان أو في شارع فلا بد أن يعطي الطريق حقه، بين له يصل حق الطريق. غض البصر إذا مرت امرأة يغض بصره ما ينظر إليها، ورد السلام إذا سلم عليه أحد رد السلام، وكف الأذى لا يؤذي أحد بقول ولا بفعل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأى منكر ينهى عنه، ويأمر بالمعروف. هذه من حقوق الطريق، فمن جلس فلا بد أن يؤدي حقوق الطريق، وإلا فلينصرف إلى بيته. نعم، حتى لا يخل بهذه الحقوق. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني حاء وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني بن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة. تصير عروس، عريس تصير عروس، عروس عريس، عروس يطلق على الرجل وعلى المرأة، المتزوج حديثا يقال له عروس، رجل عروس والمرأة عروس. الحديث منه قال النبي فأصبح النبي عروسا في صفية. نعم. والعريس تصير عروس. نعم. فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها. يعني تساقط. تساقط تمرق ويقال تمزق في رواية. في تمزق وتمرق تساقط تمرق وتساقط وتمرط يقال تمرق يعني تمرط وتساقط. وحصبة مرض معروف. نعم. يصيب الأطفال في الغالب وقد يصيب الكبار. نعم. نعم. فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وعبدة حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا عمرو الناقد قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا شعبة كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية، غير أن وكيعا وشعبة في حديثهما فتمرط شعرها. والمعنى واحد، تمرط وتمرق، وفيه دليل على تحريم وصل الشعر وأنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلة للواصل والمستوصل، لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تفعل الشعر تصل الشعر بغيره، والمستوصلة التي يفعل بها ذلك، وسواء كان وصل الشعر بشعر أو بخرق أو بخيوط يصل الشعر بشعر آخر، لأن هذا من الزور، كونه يصل الشعر بشعر يوهم أن هذا شعر، توهم أن هذا شعرها وليس لها شعر، فالواصلة ملعونة والمستوصلة ملعونة، فالتي تفعل الوصل ملعونة والتي تستوصل يفعل بها ذلك ملعونة، وهذا يدل على من الكبائر، الآن يدل على أن الوصل من الكبائر، تصل الشعر بشعر آخر حتى يطول، توهم أن هذا شعرها وليس بشعر الله، أو تصل بخراق خيوط، واستثنى من ذلك الخيوط الصغيرة التي يربط بها أطراف الشعر، وهما يسمى بالقرامل لئلا ينتقض الشعر، الشيء اليسير في أطراف الشعر خيوط صغيرة تربط بها أطراف الشعر حتى لا ينتقض الشعر، لئلا ينتقض الشعر يسمونها القرامل، هذا شيء يسير. نعم. أما أن يصل بخراق أو خيوط طويلة أو بشعر فهذا هو جاء فيه الحديث. نعم نعم داخل إلا الشيء اللي يسير مثل ما سبق. نعم ها نعم أشد سيأتي يعني. سيأتي هذا أشد الزور سيأتي أنه الزور. نعم نعم إيه هذا هذا هذا داخل في الوسط، مو لازم يصير له من الشعر، إذا وصل هذه خيوط طويلة أو خراق أو شعر الحكم واحد وصل هذا يعني الله وصل الله صلى الله عليه وسلم. نعم ولا ما في وهم إطالة ممنوع ممنوع الوصل في وهم ولا ما في وهم. نعم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا حبان قال حدثنا وهيم قال حدثنا منصور عن ما قال الوهم قال الوصل الوصل. نعم قال حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني زوجت ابنتي فتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسنها أفاصل يا رسول الله؟ فنهاها. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها فأرادوا أن يصلوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع قال أخبرنا الحسن بن مسلم ابن يتاق ينق ابن ينق سبق أخبرنا. قال أخبرني الحسن بن مسلم ابن يناق عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت فتساقط شعرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها يريدها أفاصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلات. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن بهدي عن إبراهيم بن نافع بهذا الإسناد وقال لعين الموصلات. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا زهير بن حرب ومحمد المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وحدثني محمد هذا فيه أيضا لعن الواشمة والمستوشمة فكل من الأربع ملعونات الواصلة التي تصل الشعر والمستوصلة التي يفعل بها تأمر أن يفعل بها أو ترضى والواشمة التي تفعل الوشم والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. والوشم هو أن يغرز الجلد بإبرة حتى يخرج الدم ثم يصب فيه نوع من الكحل ويبقى، قد يفعل هذا بالصبي في حال الصغر ويبقى الوشم طول حياته ما يزال، وقد يكون مثلا نوع مثلا يكون يضع فيه شيء أخضر من الكحل شيء أخضر فيبقى أخضر يكون خط، وبعضهم يجعله دائرة وبعضهم يجعله صورة غزال، هذا يجب إزالته عند القدرة، فإن كان لا يستطيع فهو معذور يكون إثم على الفاعل، ولا يجوز أن يفعل الوشم، الوشم محرم بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله الواشمة التي تفعل الوشم والمستوشمة التي تفعل ذلك. وكذلك الرجل يحرم عليه الوشم، الرجل يشم الرجل والمرأة كذلك، لكن النبي لعن الواشمة لأن غالبا يفعل ذلك النساء، والرجال ممنوعون أيضا كذا من الوشم. أربع ملعونات الآن: الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وسيأتي أيضا خامسة وهي المتفلجة. نعم. وحدثني محمد بن عبد الله بن زريع بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة واللفظ إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. كذلك النامصات والمتنمصات والمتفلجات أيضا خامسة وسادسة وسابعة كلاهما ملعونات. النامصة التي تفعل النوص والمتنمصة التي تفعل بها النوص. والنوص هو أخذ شعر الحاجب بأن تنتف شعر الحاجب أو تحلقه أو تقص. فالنامصة هي التي تفعل النمص هي تنتف أو تحلق، والمتنمصة التي يفعل بها ذلك. كلاهما مرتكبة لكبيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والمتفلجات للحسن، المتفلجات للحسن هي التي تبرد ما بين الأسنان بالمبرد حتى يتوسع ويصير فتحة تسمى فلجة للجمال، تبرد ما بين الثنايا ما بين الثنايا أو بين الرباعيات لأجل الحسن، تفعله المرأة الكبيرة لتتجمل به وتكون كأنها صغيرة كأن أسنانها أسنان شابة. أما إذا فعلته لا للحسن وإنما هي للعلاج ولإزالة الشيء فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن للتجمل، تتفلج يعني تبرد ما بين الأسنان حتى يكون فتحة بالمبرد بين الثنايا أو بين الرباعيات. فهؤلاء كلاهما ملعونات ارتكب الكبائر الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن سبع. كلاهما كلها السبع ملعونات ارتكبهن الكبائر. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعن على شيء يدل على أنه من الكبائر. نعم. لا، إذا طلبت ملعونة، وإذا رضيت فعلت بها ورضيت، أو قالت طلبت منها أن تفعل بها ورضيت هي ملعونة إذا كانت عالمة بالحكم. نعم. هذا النمس يكون في الحاجب، اللحية والشارب لا، لأنها تشوه خلقتها. إذا لا شعر أو شارب أو حائل أو لحية لا بأس بأخذها. نعم. ليست من أهل. كذلك إذا كانت تشوه خلقتها. أما ها إيش معروف أنه شوه لا ليس من شأنها الله الشعر سهل. وأهداب العينين كذلك تدخل في النمص، لا تأخذ من أهداب العينين نمص، أخذ شعر الحاجب أو أهداب العينين. نعم. بين الحاجبين تابع الحاجبين. نعم نعم. قال المغيرات لخلق الله المتفرجات الحسن المغيرات لخلق الله نص الحديث. نعم. وهو من إرادة الشيطان وفعل الشيطان. قال ولا أمرن لهم فلا يغيرن خلق الله، ولا أمرن فلا يبتكن آذان العام، ولا أمرن فلا يغيرن خلق الله. نعم. الحديث الأول أحسن الله قال لعن رسول الله، والثاني قال لعن الله. الحكم واحد، من لعنه الله ولعن رسول فهذا كان كبيرا. نعوذ بالله. نعم. عن عبد الله قال عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات. تقول لعبد الله بن مسعود. نعم. وأنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحزن المغيرات خلق الله. فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين الوحي لوحي المصحف فما وجدته. فقال إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه وقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها هذه المرأة كان عندها قوة عندها جرأة، جاءت لعبد الله بن مسعود وقالت: كيف تلعن المسافر اللي جاءت وكذا والنبي؟ فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله، في اللفظ الآخر من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين ما وجدت في كتاب الله، ما وجدت اللعن اللامسة والمتنمسة والمتفلجة. فقال عبد الله: إن كنت قرأتي فقد وجدتي، أنا ما تقرأنا قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية فيها أمر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول، والرسول نهى عن هذا. فقالت المرأة: إني رأيت على أهلك شيئا من ذلك. فقال: اذهبي فانظري. فذهبت فلم ترى شيئا. فقال: لو رأيتي لم نجامعها، يعني لم نساكنها ونجتمع معها بل نطلقها. وقيل المراد الجماع الوطن، لكن هذا ضعيف. المراد يعني نجتمع معها ونسكن معها وتكون من أهل بيتنا بل نطلقها، هذا الأقرب. نعم. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال: حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم. على النساء في الزمن الأول في عهد الصحابة احفظن القرآن، هذه المرأة أم يعقوب تقرأ القرآن كله من أول إلى آخر، بنات الصحابة والتابعين بالقرآن الذكور والإناث. نعم. والتابعين كانوا الصحابة قالوا كان لا نجاوز 10 آيات من عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلمها ونعمل بها. قال: فحفظنا القرآن العلم والعمل جميعا. نعم. فحفظنا العلم والعمل جميعا. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عبد الرحمن السلمي قال: حدث الذين يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا عند لا يتجاوزون 10 آيات مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معانيها والعمل بها. نعم. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال: حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل كلاهما عن منصور في هذا الإسناد بمعنى حديث جرير، غير أن في حديث سفيان الواشمات والمستوشمات، وفي حديث مفضل الواشمات والموشومات. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد مثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مجردا عن سائر القصة من ذكر أم يعقوب. وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير يعني ابن حازم قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. حدثنا ابن أبي في أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة نصح الناس، وفيها في دليل على أن ولي الأمر عليه أن ينصح الناس ويلاحظ الرعية ويأمرهم وينهاهم، لأن الله استرعاهم إياهم. معاوية رضي الله عنه نصح صحابي جليل لما قدم المدينة نصح الناس، أخذ قصة شعر، وقصة هي الشعر النازل من مقدم الرأس على الجبهة، وقيل هو الناصية. وقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ في أن العلماء هم الذين يوجهون الناس وينصحونهم لأن الله أعطاهم العلم وبين لهم الأحكام. أين علماءكم؟ يعني كيف غفلوا فلم ينصحوكم؟ قال إن بني إسرائيل إنما هلكوا لما اتخذ نساءهم هذا، هذه القصة. في الحديث الآخر يأتي الكبة، كبة من شعره، الشعر ملفوف بعضه على بعض. أعد الحديث، قال لما قدم معاوية المدينة سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وجنى من عمن عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول الشرطي، فهو غلام الأمير بمثابة الشرطي. يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. كان القصة يعني شعر وأصل به شعر الرأس وجعل يعني قطعة من الشعر تصل بها المرأة شعرها حتى يتدلى الشعر على الجبهة أو على الناصية زيادة على الشعر. فيه دليل على أن بني إسرائيل إنما هلكوا بهذا، أن هذا من أسباب هلاك بني إسرائيل، فهذا من الوصف، من وصف الشعر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بمثل حديث مالك، غير أن في حديث معمر إنما عذب بنو إسرائيل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد المسيب قال قدم معاوية رضي الله عنه المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. نعم، كبة يعني شعر، شعر من بعضه ببعض، سماه الزور لما فيه من التزوير، وهذا يدل على تحريم ما يسمى بباروكة، هو شعر صناعي تلبسه المرأة أو الرجل، يلبس على الرأس شعر، يلبس الرأس إذا كان الرأس أقرع ما في شعر يؤتى بشعر برأس ويلبس على الرأس يكون شعر، فالذي يراه يظن أنه هذا هو الشعر الذي هو الرأس الذي خلقه الله، والواقع أنه شعر صناعي لبس وزور. هذا هو الزور، هذا يسمى النبي هو الزور، وهذا من كبائر الذنوب ومن أسباب هلاك بني إسرائيل، سماه النبي الزور. القصة من الشعر كما سبق كأنه وصل وسط الرأس، قصة من الشعر يتدلى على الجبهة أو هو شعر الناصية، والكبة شعر ملفوف بعضه على بعض، والباروكة أشد وأشد، الباروكة أعظم وأعظم، الباروكة تركيب رأس كامل يركب على الرأس في شعر، هذا من الزور، سموه النبي الزور لأنه يظهر للناظر أنه الشعر، أنه شعر الرأس الذي خلقه الله، والواقع أنه ملبس وأنه تلبيس، وأن الشعر وأن الرأس ليس فيه شعر، الرأس الحقيقي ليس فيه شعر، لكن لبس عليه هذا، هذه الباروكة أشد، الباروكة أشد من القصة وأشد من الكبة، لأنه تركيب رأس كامل تلبيس على الرأس، يلبس على الرأس شعر كامل ملصق ولا يتبين أنه من الرأس، فالناظر يظن أنه الشعر، شعر الرأس الحقيقي، ووقع أنه شعر مزور. فيها معاوية نصح الناس رضي الله عنه قال أين علماءكم يا أهل المدينة؟ يعني كيف غفلوا عنها، عن هذا الأمر ولم ينصحوكم ولم يبينوا لكم؟ إن الرسول سماه الزور، إيش الحديث الآخر؟ كبة من شعر. فخطبنا وأخرج كبة من شعر وقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. هي أن هذا من فعل اليهود، أنهم فعل اليهود لا يجوز لما فيه، فهم محرم لأمرين، الأمر الأول أنهم تزوير، والأمر الثاني أنهم فعل اليهود، ولا يجوز التشبه باليهود، هو من فعل اليهود وهو من التزوير ومن الزور ومن تغيير خلق الله. نعم، لا ما في حاجة. لا ما يجوز. نعم. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد المثنى قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد المسيب أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور قال وجاء رجل بعاص على رأسها خرقة قال معاوية قال معاوية ألا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر به النساء نعم قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق يعني ما يكثر به النساء وأشعارهن من الخرق أو يكثر ما يكثر أحسن الله يعني ما يكثر به النساء وأشعارهن من الخرق نعم يمكن ولا في ما ضبط عندك ولا في يكبر وهذا هو الواقع على في هذا الزمان يعني تكبر المرأة رأسها بالخرق والعصائب في الحديث الآخر كما سأتي كأسنة البخت مثل ما يوجد في رؤوس الممرضات في المستشفيات الصحية وغيرها تضع على رأسها عصائب وخرق حتى تكبر الرأس وتكثر الشعر وتعظم الرأس فتكون كأسنة البخت كما سأتي أخذ عصا إيش قال معاوية فقال جاء ورجل قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة نعم قال معاوية ألا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر به النساء وشعرهن من الخرق نعم ما ضبط عندك كثر بالثاء نعم ها تكثر أو يكثر المعنى واحد ما ضبط بالباء أو بالثاء نعم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا ليوجد من مسيرة كذا وكذا نعم وهذا وعيد شديد على هذه الصنفين وأنهما متوعدان بالنار يدل على أن فعلهما من الكبائر صنفان من أهل النار لم أرهما يعني ما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم وسيوجدون في هذه الأمة ولم علامة النبوة من دلائل النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقد وقع كما أخبر هذا في من دلائل النبوة العلماء الذين يصنفون في دلائل النبوة وعلامة النبوة يذكر مثل هذا الحديث حيث النبي أخبر عن هذين الصنفين وفاق كما أخبر قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ما رأهما عليه الصلاة والسلام لكنهما وقع في الأمة وقع في هذا الزمن وقبله يا زمان الصنف الأول قوم معهم سياط من حديد يضربون بها الناس ويصدق على الشرطة والشرط وغيرهم الذين يضربون الناس بغير حق داخل فيها معهم سياط من حديد كأذناب بالبقر يضربون بها الناس والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسمة البخت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدخل الجنة ولا أجد ريحها وإن ريحها لا يوجد من سيرة كذا وكذا هذا وعيد شديد دل على الكبائر توعد بعدم دخول الجنة نساء كاسيات عاريات اختلف العلماء في قوله كاسيات عاريات فقيل معنى كاسيات البعض عاريات البعض يعني بعض أجسامهن مكسو وبعض أجسامهن عاري فهي تكسو بعض الجسم وتعري بعض الجسم لأن الثياب قصيرة إذا كانت الثياب قصيرة يكون بعض الجسم مكسو وبعض عاري أو لكون الثياب رقيقة تصف البشرة فهي في الظاهر مكسو لأن عليها قماش وفي الواقع عارية لأنه يرى ترى بشرة من ورائها أو لأنها ضيقة تبرز مفاتيح الجسد وهذا واقع في هذا الزمان النساء كاسيات في الأسواق الآن كاسيات عاريات تبدي وجهها تبدي ساعديها يديها تبدي رجليها وساقيها فهذا وقع أخبر به النبي كاسيات عاريات وقيل معنا كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها مائلات مميلات قيل مائلات إلى الفواحش عن طاعة الله عز وجل مميلات يعني يفعلن بغيرهن ذلك، يعني يملن غيرهن إلى الفواحش. وقيل المائلات تبخترن ويمشي المشطة تبختر، وقيل امتشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا الزانيات. رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت نوع من الإبل له سنمان، فالإبل نوعان عراب وبخاتي يقول العلماء في الزكاة، قسم العراب وهي الإبل لها سنم واحد في العربية، وبخاتي لها سنمان بينهم فاصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هؤلاء النساء، شبه رؤوسهن بأسنمة البخت، وذلك أن المرأة تعظم رأسها وتكبر بالخرق والعصائب، فيصير كأنه رأس ثاني، كان لها رأسان كان لها رأسين، مثل الإبل لها سنامين، سنام وسنام بينهم فاصل. وهذه المرأة التي تعظم رأسها تكبر بالخرق والعصائب صار رأس آخر، لها رأس ثاني، الرأس الذي خلقه الله والرأس الصناعي الذي عظمته وكبرت بالخرق. وهذا موجود الآن في المستوصفات الصحية الممرضات وغيرها كما تشاهدون، تجعل عصائب على رأسها وتكبر بالخرق. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب الحذر من هذا الفعل، يجب تحذير النساء، النبي يحذر من هذا الفعل. هذا الحديث فيه يدل على أمرين، الأمر الأول أن هذا الأمر واقع في هذه الأمة لا بد أن يقع، والأمر الثاني التحذير، تحذير من إيذاء ضرب الناس بغير حق، وتحذير من تحذير النساء من هذه الأعمال. نعم زرع القنبب او شيء، نعم زرع شعر القنبب او لم يوصل ايه زرع الصلعه، نعم القنبب او لا، والله يحتاج هذا يحتاج الى هذا. نعم نعم هذا نوع جمع الشعر وجعل فيه الخرق، نوع من قد تجمع الشعر ويصير وتجعل فيه بعض الخرق فيصير كان رأس آخر كالسنامين. نعم الأقرب والله أعلم أنه يكون تجمعه وتخرج بهذه المثابة، المطلوب أنها تجعل الضفائر. نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن نوير قال حدثنا وكيع وعبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، يعني المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، الذي يظهر شيئا ليس له كلابس ثوب زور، يعني كان فعل الزور مرتين. هذه المرأة التي تتشبع بما لم تعطى، خصوصا إذا كان لها ضرة، توهم وتقول أن زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذا، وهي كاذبة، تتشبع بما لم تعطى، تتزين بما ليس لها لتظهر للناس أنها مكرمة وأن زوجها يكرمها، أو لتغيظ جارتها إذا كان لها جارة وضرتها، هذا حرام، يكون سنة يتزين بما ليس فيه. وهذا يدل على أنه من الكبائر، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، تثنية، يعني كان فعل الزور مرتين، متشبع بما لم يعطى، يعني يتشبع، يعني يظهر الشبع وهو جائع، يعني تظهر أنه حصل لهذا الشيء وهذا الشيء لم يحصل له. نعم يأتي الكلام. نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عاد الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. حدثنا هذا ظاهر لأن المرأة تريد أن تغيظ ضرتها، وتقول ان اعطاني كذا وكذا، اشترى لي ذهب، اشترى لي حلي، اعطاني هذا، تلبس ثوب حله، فستان جديد، وتقول ان هذا من زوجها، وهي كاذبه، حتى تغيظ، تتشبع بما لا تعطى حتى تغيظ ضرتها. هذا من الزور، فعل الزور. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. نعم. كتاب الآداب. بركة. كلام الشارح على كلام كتاب الزور هذا يشمل صور متعددة، منها أن تتزين الإنسان، تتزين المرأة بما لم تعطى، توهم أن زوجها أعطاها كذا وكذا لتغيظ جارتها، ومنها كذلك اللي تلبس الإنسان صور الزهاد وليس بزاهد، يشمل عدة صور. قال الشارع عليه متكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده. هذا المتشبع المتكثر، المتشبع بما لم يعطى، المتكثر يتكثر ويظهر أنه حصل له هذا الشيء وهو كاذب، كأنه فعل زور مرتين. نعم. يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوب زور. قال أبو عبيد وآخرون هو الذي شبه بلبس ثوب زور، فهو يعني يذم هذا كما يذم لبس ثوبين زور. نعم. قال أبو عبيد وآخرون هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، ومقصود أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة. هذا داخل في الزور أيضا، يتشبه بالصالحين أو بالعباد أو بالعلماء وهو ليس منهم، يلبس على الناس، يتشبع بما يظهر أنه منهم وليس منهم. نعم. ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبه. فهذه ثياب زور ورياء. هذه صورتين، الصورة الأولى المرأة التي تتشبع بما لم تعطى وتظهر أن زوجها أعطاها كذا وكذا، والثاني من يتشبه بالزهاد أو بالعلماء أو بالصالحين وليس منهم. نعم. وقيل هو كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له. وقيل كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم أنهما له، أيضا هذا قول، يلبس ثوبين لغيره ويوهم أنهما له، تشبه بما لم تعطى، لبس ثوبين، استعار ثوبين ولبسهما وصار يجلس مدة أيام، وصار الناس يرون أن الثياب له وليست له، وإنما تزين بما ليس له. نعم. وقيل هو من يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين. هذا أيضا رابع، هذه الصورة رابعة، يلبس قميص ويصل كمه بكمين. نعم. فيظهر أن عليه قميصين. إيش؟ وقيل قيل هو من يلبس قميصا واحدا ويصل بكميه كمين آخرين. نعم. فيظهر أن عليه قميصين. نعم. وحكى الخطابي قولا آخر أن المراد هنا بالثوب الحلة والمذهب والعرب. إيش والحالة؟ الحالة والمذهب يتبذها الخطابي. نعم. قولا آخر أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب والعرب هكذا. والعرب. نعم. أحسن الله. والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه. نعم. ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن. وقولا آخر هذا خامس، والخطاب يقول خامس الحالة والمذهب، أنه يظهر أنه متمذهب بمذهب أو بأنه حالة وليست حالة. وإيش قال الخطابي؟ حكى الخطابي قولا آخر أن المراد هنا بالثوب الحالة والمذهب. والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه. ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن. نعم، كالكاذب القائل ما لم يكن، يعني يظهر أنه على هذا المذهب وهو على خلافه، يزور. نعم. وقولا آخر أن المراد الرجل الذي تطلب منه شهادة زور فيلبس ثوبين يتجمل بهما فلا ترد شهادته لحسن هيئته. هذا قول السادس، شخص يطلب منها أن يشهد فيلبس ثوبين جميلين حتى لا يتهم بالزور ثم يشهد شهادة الزور. نعم. هذه ست صور كلها داخلة في هذا. ربما يدعي مسألة هي وصف دنيوي له فيها فخر، نعم خلاص ما في ما تدخل تشبع بما ليس من العطاء قد يكون له مقصد له مقصود. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.